بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسائنا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور فهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 95 بعد 400 ومع البيت 7 من أبيات جوهرة التوحيد، يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. جاء هذا بعدما عرض الشيخ قضية الكم الذي ساقه يضمنه ما يتعلق بعلوم التوحيد أو بعلم التوحيد من إلهيات ونبويات وسمعيات، حيث مر معنا في البيت السابق قول الشيخ: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار متزن. في هذا البيت يعطينا الشيخ الهيكل الأدبي الذي اختاره ليصب فيه تلك المعاني التي ما أحب أن نصنب في عرضها، اعتمادا على ما يتلائم مع الهمم التي وصفها بأنها همم قد كلت وضعفت. هذا البيت نجد أنفسنا قبالته، وإن كان هو لا علاقة له بعلم التوحيد من حيث علم التوحيد، ذلك أن هذا العلم يتناول الإلهيات النبويات السمعيات. قلنا الإلهيات كل ما يتعلق بالله جل جلاله، ما يتعلق بصفات الله عز وجل، بأسماء الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بما يجب لله وما يستحيل في حق الله عز وجل وما يجوز. وجاء التفصيل في بيان أنه يجب لله عز وجل كل كمال، وينزه الله عز وجل عن كل نقصان. ومن العبارات المكثفة التي تنضح بالكثير من العطاء قول العلماء: الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل صفات النقصان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ذلك أن تعاملنا مع الله عز وجل إنما هو تعامل ما دل عليه الدليل أو ما جاء به النص. ما دل عليه الدليل ميدانه العقل والكون، ما دل عليه النص ميدانه القرآن والسنة. ومن هنا يكثر من العلماء أن يقولوا الدليل النقلي والدليل العقلي، لكن على مستوى التفصيل وجدنا أنفسنا قبالة، وهذا ما يجب على كل مكلف أن يتعرف إليه تفصيلا، ذلك أن الاعتقاد إنما فيه نظرة إجمالية، أن أؤمن بأن الله عز وجل متصف بكل الكمالات، وفيه ميزان تفصيلي، فما جاء به التفصيل أو ما جاء النص به مفصلا وجب علينا أن نتعرف إليه مفصلا. ومن هنا قالوا يجب لله عز وجل 20 صفة، ويستحيل في حق الله عز وجل ما يقابل يعني نقائض هذه الصفات. وحينما ذكروا ذلك وجدنا أنفسنا أمام سهام ربما وجهت إلى مثل هذا التوجه، قالوا: كيف أنتم تحصرون صفات الله تبارك وتعالى ب20 صفة؟ قلنا: كأنما غفلتم عن قضية الإجمال. قلنا: يجب لله كل كمال، وينزه الله عز وجل عن كل نقصان، وما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ثم حينما تناولنا هذه 20 وقسمت كي تهضم إلى 4 أقسام: نفسية سلبية ومعاني ومعنوية، تحت كل عنوان من هذه الأقسام إنما هناك بحث يتعلق إما بذات الله وإما بصفات الله وإما بما يستحيل في حق الله عز وجل في المقابل. نقول: هذه الصفات التي تناولها التفصيل هي من أمهات الصفات، بل أمهات الصفات، وكل ما سواها من الصفات الأخرى إنما ترجع إليها رجوع الفروع إلى الجذع. رجوع الأغصان إلى أصل الشجرة إلى جذر الشجرة. فحينما نقول يجب لله عز وجل وجوب الوجود، الله عز وجل واجب الوجود، هذا يذكر فيه الكثير من التفاصيل، وقد تناول العلماء مثل هذه التفاصيل. إذن فيما يتعلق بهذه العشرين هي واحدة نفسية وخمسة سلبية، وسميت سلبية، وأيضا قضية المصطلحات التي لا مشاحة فيها قضية تحتاج إلى وقفة أمام كل مصطلح من هذه المصطلحات كي لا يعبث بنا الوهم أمام المصطلح. حينما نقول يستحيل في حق الله، هذه من الأمور التي ذكرت، قد يقول قائل وهل هناك شيء يستحيل على الله؟ نقول أنت ما منت العبارة، أو كأنما ما أدركت أبعاد العبارة. نحن ما قلنا يستحيل على الله، يستحيل في حق الله، يعني صفات يستحيل أن يتصف الله عز وجل بها، كصفة المماثلة للحوادث. أنا وأنت من الحوادث، وأنا أشبهك وأنت تشبهني، بل كل الحوادث يعني كل ما سوى الله قد سبقه العدم. أما الله عز وجل ليس لوجوده أولية، فهو مخالف للحوادث، وهو بهذه المثابة واجب الوجود. إذا حينما أقول يستحيل في حق الله، لا أعني أنه لا يدخل في قدرة الله، يستحيل على الله أن يفعله. يعني أنا ما عم أتكلم عن أفعال الله عز وجل، عم أتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. فمن هنا العناوين أو المصطلحات، هذه مصطلحات محررة مدققة، قد بحثت وبحثت وقتلت بحثا. وأنت حينما تجد نفسك أمام سلبية، ما معنى سلبية؟ قال سميت سلبية لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به. أو تعليل آخر، سميت سلبية لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها، تسلب عن الأذهان أضدادها، من هنا سميت سلبية. ما هي الصفات السلبية؟ قال القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية. قدم، بقاء، قيام بالنفس، وحدانية، مخالف للحوادث. يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا دليلنا من الأدلة النقلية على أن الله عز وجل لا يشبه شيء من المخلوقات، ولا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، لا بذاته ولا بصفاته. أما صفات المعاني، حينما قالوا معاني قالوا جمع معنى، وقالوا المعنى هو كل صفة قامت بالموصوف فأوجبت له حكما، كل صفة قامت بالموصوف فأوجبت له يعني هذا الموصوف حكما. من مثل أنت قد قرأت ففهمت فعلمت، أيمكن أن نعتبرك عالما بما فهمت؟ نعم أنت عالم بما فهمت. ما الذي قام فيك حتى جعلنا نصفك بالعلم، نقول عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، عالم بسوق الأسهم، عالم بالأمراض، عالم بالأدوية، عالم بالمختبرات؟ قال لأنه قام فيك صفة هي صفة العلم. فالعلم صفة من صفات المعاني، والقدرة صفة من صفات المعاني، والإرادة صفة من صفات المعاني، والحياة صفة من صفات المعاني، والسمع والبصر والكلام، هذه سبع صفات هي صفات المعاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى، كنا المعنى صفة تقوم بالموصوف فتوجب له حكما، بمعنى أن الله عز وجل حيث قامت به صفة العلم، يعني اتصف بالعلم فهو عليم، هو عالم، هو علام سبحانه وتعالى. حيث قامت به صفة القدرة فهو قدير سبحانه وتعالى. حيث قامت به صفة الإرادة فهو مريد سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كلها أدلتها من النقل ومن العقل، وقد يعني أشبعت فيما أذكر في الدروس الماضيات مثل هذه التفاصيل كلها. اللهم إلا بقي عندنا بعض الأبيات التي نحن نحاول الآن أن نرمم قضية الشرح. قال بقي معنا بعض الأبيات لعلها من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان حيث لم نجدها في المسجلات، فاضطررنا إلى أن نعيد قراءتها مرة ثانية. إذن الله تبارك وتعالى قدير، ما الفرق بين قدرة وقدير؟ إذا قلت قدرة دل لفظك على صفة، إذا قلت قدير دل لفظك على ذات متصفة بالقدرة، مريد إرادة، عليم علم، حياة حي، سميع سمع، بصير بصر، كلام متكلم. ومن هنا الصفات المعنوية هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، سبع معان وسبع معنوية وخمس سلبية وواحد نفسية، سميت نفسية لأنها تعني نفس الذات وليس شيئا قائما بالذات كصفة القدرة مثلا. إذا نحن أمام 20 صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي يجب على كل مكلف أن يتعرف إليها بالتفصيل، من حيث معنى كل صفة من هذه الصفات ومن حيث تعلق هذه الصفات، لأن ليس كل الصفات لها تعلقات، هناك صفات ليس لها تعلق سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. إذا استوعبنا ذلك وقد استوعبناه والحمد لله، أجدني بين يدي ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ما الذي يستحيل في حق الله عز وجل؟ يستحيل ضد وجوب الوجود، يستحيل ضد القدم، ضد القدم الحدوث، ضد البقاء الفناء والانتهاء، ضد المخالف للحوادث المماثل للحوادث، ضد القيام بالنفس الحاجة للمخصص أو للمكان. وهكذا نجد أنفسنا أمام 20 واجبة ويقابلها 20 هي نقائض هذه الصفات الواجبة، تبقى صفة واحدة فقط. حينما قالوا ما يجب لله، ما يجوز في حق الله، ما يستحيل في حق الله، إذا قلنا الواجب 20 والمستحيل يقابلها وهي 20 أيضا، يبقى قضية الجائز في حق الله عز وجل. ما هو الجائز؟ قال فعل كل ممكن وتركه. وتحت فعل كل ممكن وتركه تدخل مسائل كثيرة جدا، قرابة 60 مسألة وكلها من مسائل مهمة، لكن جاء العنوان ما يجوز في حق الله عز وجل. ولذلك ألحق العلماء بقضية ما يجوز في حق الله عز وجل قضية رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة من الجنة، وذلك يقول الشيخ ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، منه يعني من الجائز في حق الله تبارك وتعالى مع التعليلات الكثيرة. وحينما ننتقل للنبوات نجد أنفسنا أمام ما يجب للرسل، ما يستحيل بحق الرسل، وما يجوز بحق الرسل أيضا. أما السمعيات فالنصوص التي تناولت المغيبات التي أراد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا إياها، ويذكر في المغيبات عالم الملائكة وعالم الجن، العوالم المغيبة عنا والتي أثبتها النص، أو يذكر في هذا ما يتعلق بعالم برزخ القبر، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، ويذكر في هذا كل عوالم الآخرة من لدن معثرة القبور والنشور والحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا تجد صورة تشخص لك. وأنا لست مبعدا حينما أقول تشخص، كأنما ترى الجنة رأي عين، وكأنما يرى النار رأي عين، وكأنما تشهد الحساب وأعمال الحساب، تشهد الميزان. ذلك أن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد أتيا بكل التفاصيل التي يحتاجه الإنسان فيما يتعلق بالمغيبات. ومن هنا قلنا إن وجود هذا الإنسان في هذه الحياة هو أخطر ظاهرة في الحياة. لو حدث في الإنسان ما كان بحاجة لا نجلس ولا ندرس ولا نزلس، لكن وجدنا نحن ثم لم نوجد وحدنا في هذا الكون، وإنما وجدنا ضمن ظواهر كثيرة جدا. يلتأس الذهن أمام كثرة الظواهر وعلاقة الظواهر بعضها مع بعض ووجود هذا الإنسان وعلاقة هذا الإنسان بهذه الظواهر، لكن من يسدد لي فكري كي لا أضيع؟ هنا نقطة لعلها من الخطورة بمكان أيضا. شارك الله عز وجل لنا الأنشطة العقلية الفكرية العلمية المتعلقة بفهم الكون، ما يتعلق بخصائص الموجودات، خصائص المعادن مثلا، ما الذي نستفيده مما أوجد الله تبارك وتعالى، هذا كله إذا جاءت نصوص فيه فإنما هي نصوص تلمح لمحا. ذلك أن الله عز وجل خلق لهذا الإنسان العقل وأعطاه إمكانية البحث والتنقيب والنظر والافتراض والتصحيح أو التخطئة، ومن هنا يرى الظاهرة يحاول أن يفهمها، يفترض تعليلا لها، ثم يجرب هذا الافتراض على المختبر، إذا صح الافتراض مع ذلك نقلها من النظرية إلى الحقيقة العلمية. قضايا العلم حتى ما يظن الإنسان أنه جاءت الشريعة من أجله أن يعيش هذا الإنسان في وكر فكره يأكل ويشرب وليس له وراء ذلك وراء، نقول لا، أنت مطالب بأن تعمر هذا الكون، أعطاك الله عز وجل الإمكانات وملأ هذا الكون بالعطاءات، ذلك أن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان ونحن نكتشف هذا شيئا بعد شيء. لكن الحديث الآن عن المغيبات التي جاء الرسل عليهم السلام ليبصرون بها، ذلك أنه مهما أوتي الإنسان من فوق عقيه فإنه لا يستطيع أن يتصور جدار الموت، لا يستطيع، يعني لا يستطيع بالمناظير المقربة أو المبعدة وبأدق المجاهر التي يمكن أن تكشف لنا الذرة أو الأنوية، وإن كانت لم تكشف لنا الأيكرون حتى، قال بأدق الأجهزة لا يمكن أن أرى ما وراء الحياة، يعني الموت، أن أدخل إلى عالم القبر، خلي يدخل إلى عالم القبر ما في عندنا مشكلة، بالعكس إذا دخلوا أحسن، حينما يخرجون نستقبلهم بإذن الله عز وجل على بوابة الموت، على بوابة القبور، ما في عندنا مشكلة أبدا في هذا. هنا أنا أحتاج إلى من يبصرني، من أين جئت؟ من جاء بي؟ لما جاء بي؟ إلى أين أنا متجه؟ ما الحكمة في هذا كله؟ وقد قال العلماء هناك أسئلة عريضة يطرحها الفكر، هي أسئلة فلسفية، لكن لا تظن بأنه لما تكون فلسفية معناها ما لنا علاقة فيها، لأن نحن من الذين يبيعون الخضار والفواكه. قصدي أنا موجود، أنا ينبغي أن أدرك وجودي، ينبغي أن أتعرف إلى ما سر وجودي، خاصة أن النبوات قد جاءت بهذا، والخطورة في أن يهمل البحث عن معرفة سر وجوده والحكمة من وجوده وماذا يطلب منه. إذا غفل عن هذا ولقي الله عز وجل يكون قد انشغل بدنياه الخاصة عن أكبر الحقائق التي وجب عليه أن يتعرف إليها. ومن هنا من أين وإلى أين ومن متى ولما، كل هذه أسئلة تطرح حول وجوده. جاءت الشرائع كلها لتمصرنا من لدن كنا ترابا قبل أن نخرج من التراب إلى أن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ما تبدأ بقضية الآخرة الآن، فإنا خلقناكم من تراب، رجع الآن للبدايات، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر، نحن الآن دخلنا عالم الأرحام، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، أنتم جميعا كنتم أطفالا، من أراد أن ينكر فأنا على استعداد أن أستمع إلى إنكاره، ثم نخرجكم طفلا، يعني جنسنا الطفل جنس موجود، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، وما بين بلوغ الأشد والطفولة ومنكم ما يتوفى ومنكم ما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، نحن الآن في ساعة العرض على الله تبارك وتعالى. ثم استكملت الآيات، هذه ثلاث آيات في أول سورة الحج، استكملت كل الأبعاد التي يحتاجها الإنسان من حيث يطرح السؤال فإذا بالجواب، ومن هنا جاءت شريعة الله عز وجل لتحدد لنا المسار من لدن كنا في الأرحام بل قبل ذلك، سلالة من الشياطين إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتتعانق نصوصنا لتبين لنا مثل هذا. إذا رجعنا إلى الأصل نقول فيما يتعلق بالسمعيات، تناولت أخطر ما يمكن أن يتعلق به ذهن إنسان أو عقل إنسان، وقد كفرنا الله عز وجل أن نضرب في ساحة الخيال حول أمور لا تدخل في المختبرات. قضية الموت هذه لا تدخل في المختبرات. وقد ذكر العلماء عباس محمود العقاد من 50 سنة أو أكثر، أكثر من 50 سنة، لما تكلم قال إنه العلماء علماء الكون يعني، حيث إنه لم ينطلقوا من قاعدة الرسالية، على معنى ليسوا على منهج وإنما هم فكر لا مانع عندنا إذا بهم يورعون المختبرات. بل هناك دول قد جندت كبار علمائها من أجل خلق الإنسان في المختبر، وهورع الناس بعد فترة ووقفوا على باب المختبر، سيخرج الآن إنسان ديناميكي، إنسان شيء عجيب حقيقة. وتبين أن المسألة قد ختمت بتصريح يقول إمكانية إيجاد الحياة إمكانية قائمة، ولكن ليس على هذا الكوكب. ما شاء الله عنك، لما يقول ليس على هذا الكوكب، مثل الذي يقول أنا على استعداد الآن، على استعداد بأن أخلق لكم إنسانا، لكن اقذفوني في المجرة، داخل المجرة، داخل المجرة ممكن أخلقكم إنسان. تصور أنت على هذا الطلب، هذا أوفرين من علماء الشيوعية، وأرادت الشيوعية أن ترسخ مفهوم المادية وأنه لا إله والحياة مادية، وأنه قال والله ما نستطيع أن ندعي مذهبنا هذا الإلحادي أو المادي إلا إذا خلقنا إنسان. الخلية الحية لا تخلق، نتكلم عن الخلية الحية، ما عم نتكلم عن الخلية البلاستيكية. حتى الخلية البلاستيكية لا يخلق البلاستيك، وإنما هو مادي في الكون، وهذا ما ألح عليه العلماء بطائهم. أنت ماذا تفعل يا ابن آدم؟ أنت تجمع المواد فقط. ومن قال لك بأن الله لم يأذن لك بأن تجمع المواد؟ من قال لك هذا؟ لك أن تجمع المواد، بل سخرت المادة لتجمعها، بشرط أن تفهم أسرار كل صنف من أصناف المواد. إذن موضوع المغيرات أو السمعيات هذه موضوع لعله من أهم بحوث التوحيد بعد قضية معرفة الله عز وجل والنبوة. هناك مسألة أختم حتى ندخل فيما نحن بصدده، تتعلق بحينما نتعرف إلى الله جل جلاله. هذه المعرفة ينبغي أن نلاحظ فيها أمران. الأمر الأول هي معرفة فكرية تقوم على الدليل والبرهان، الدليل من النقل والدليل من العقل. الكون كله مختبر من أجل أن تتعرف إلى الله عز وجل. ومن هنا كثرت الآيات اللافتة للعقول التي لفتتها إلى هذا الكون من أجل أن تفهمه، من أجل أن تتعرف به إلى الله جل جلاله، فهي معرفة فكرية محضة. الأمر الثاني، هل يعني حينما نقول عرفنا الله يعني عرفنا كنها ذات الله كنها صفات الله؟ محال ذلك، حتى جبريل لا يعرف كنها ذات الله ولا كنها صفات الله عز وجل. حتى الأنبياء والسلام، حتى أولي العزم من الرسل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم لا يدري من كل ذات الله شيئا على إطلاق. هذا مما لا تقدر عليه العقول مهما عظمت، ولا القلوب مهما تتعب. ورسول صلى الله عليه وسلم تدرج بنا في هذا المدرج الرائع جدا. كان وهو في سجوده يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حينما يقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، دل هذا على العجز، العجز الذاتي. إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو عقلا، وهو من هو قلبا، هو من هو صفاء، هو من هو أعرف الله عز وجل، يقول لا أحصي ثناء عليك، قل لي أين الشاهد؟ قال لك الشاهد أنت حينما تثني، إما يكون ثناؤك مطابقا على المثنى عليه أو مخالفا. حينما أثنى رسول صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أثنى بما عرف من الله، بما عرف من صفات الله ومن أفعال الله عز وجل، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. قال عاد بالصفة من الصفة وبالفعل من الفعل، لأن الصفات يكلها صفات الله تبارك وتعالى. إذا حيث عجز عن الإحاطة بالثناء على الله، عجز عن الإحاطة بالثناء على الله، دل على أن هذه الفجوة إنما هي مما غمض في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث معرفته بالله عز وجل، أي لا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما نقول ذلك نثبت بهذا عجز البشرية كلها، لا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحاطة بذات الله ولا بصفات الله تبارك وتعالى. يبين لهذا أمر لعله أيضا من الأهمية المكان، يتجلى لنا فيه ما يكون من تحقيق الله تبارك وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام المقام المحمود. يحشر الخلائق جميعا، وفيهم الكفار وفيهم المسلمون وفيهم المنافقون، كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يخلقه الله تبارك وتعالى. وحينما تزدحم الأقدام ويشتد الأمر على الناس، حيث هناك كربات قد أحاط بها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يطلب الناس بعضهم من بعض أن يتوجهوا إلى الرسل من أجل أن يسألوا الله عز وجل أن يبدأ بالحساب، حتى بلغ الأمر إلى أن يصور بأن هؤلاء يريدون ولو أخذوا إلى النار لا مانع، لكن يبدأوا الحساب. مع ذلك أن الموقف هنا له من الشدة بمكان، هذه من قربات يوم القيامة، فيتوجهون إلى آدم وتوجهون إلى إبراهيم وتوجهون إلى نوح وتوجهون إلى موسى وتوجهون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم يتأبى إلى أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أنا لها، ثم يسجد سجدة عليه الصلاة والسلام يقول فيها فيفتح علي من المحامد ما لم يكن يعرفه عليه الصلاة والسلام. حينما قال يفتح عليه من المحامد، مع ذلك أنه هو يحدث بهذا في الدنيا، وقد سمعناه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم ومن نقل الحديث، حيث قال ذلك، قال ذلك ولم يكن قد فتح عليه وهو يحدث. متى يفتح عليه إذن؟ هنا بفتح العبد على الله. ما معنى أنه يفتح عليه من المحامد؟ قال مع ذلك أنه يزداد معرفة بالله عز وجل، وكلما ازداد معرفة ازداد حمده لله تبارك وتعالى، وازداد ثناؤه على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. ولا نضرب لله الأمثال بحال، لكن من أجل أن نقرب من المعنى لا أن نطابقه، لأنه هيهات أن نضرب مثلا يكون مطابقا لحقائق الإلهية. نقول أنا حينما يكون أو أكون بين يدي إنسان وقد هزتني شخصيته فأقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويحمل، وأحيانا الذين يقدموا البرامج يكون أمام لائحة هو عمل هو فعل هو كذا هو كذا هو كذا، طيب لو افترضنا أنه جاءته رسالة بعدما انتهى من سرد المحامد، جاءته رسالة بأنه أيضا معه كذا، أليست هذه معرفة جديدة تقتضي أن يثني الذي يقدم البرنامج على من يثني عليه على من يقدمه؟ يعني بمقدار تعرفك إلى صفات من صفات من تثني عليه إنما يتحرك لسانك بالثناء عليه، فيفتح عليه صلى الله عليه وسلم يفهم منها بارتقاء. صحيح العلماء قاطبة على أنه لا ينتهي التعرف إلى الله عز وجل، ما للترق انتهاء، ما للكمال انتهاء، كل كمال يتحمل أو يقبل كمالا آخر. هذه نقطة. نقطة ثانية مصاحبة، قلت حينما ندرس نحن التوحيد دراسة فكرية عقلية تقوم على الدليل والبرهان من كتاب الله سنة صلى الله عليه وسلم دليل العقل هذا الكون، إنما ما ينبغي أن نقف عندها. إذا ما نفوق، قال المطلوب أن ننتقل بالمعرفة من كونها عقلية تحتل القطب الشمالي، لأنه قالوا العقل هو المتجمد الشمالي أو الجنوبي، إذا شئت إذا عكست رأسك لتحت بصير جنوبي شمالي والشمالي جنوبي. قال في المنطقة المتجمد يعني العقل، العقل منطقة باردة حقيقة، العقل ليس فيه حرارة. من أين تتولد الحرارة؟ قال من الوهج. وهج ماذا؟ وهج المعرفة. أين المعرفة هنا؟ قال نريد المعرفة الذوقية، أن تستشعر عظمة الله، استشعار غير أن تتعرف إلى أن الله عظيم، أن تستشعر الخشية من الله، ولا يمكن أن تستشعر الخشية إلا بالعلم. كلما ازددت علما بالله ازددت خشية بالله تبارك وتعالى. ما مقر هذا؟ قال إذا كان الدليل العقلي مقره العقل فإن الدليل الذوقي أو الحال الذوقي إنما محله القلب، يعني الروح، يعني أنت تشهد بروحك عظمة الله تبارك وتعالى. الخشية من الله حضور قلبك مع الله، وهذه حالة ذوقية حقيقة لا تترتب على أن أسمع قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، جميل، وأن المعنى حاضر، لكن كيف أتذوق هذا المعنى؟ كيف أعيش في رحاب الله تبارك وتعالى كما كان يعيش ذلك الراعي؟ وحينما نقول الراعي يعني تخرج هذا الراعي من مدرسة التوحيد، من مدرسة الإيمان الذوقي، هو راعي. لكن صدقني أعظم من كل الرعاة الذين هم بغير رعي الغنم، عن رعي الأمم يعني، من كل الرعاة الذين هم أبعد ما يكون عن هذه المعاني. أما إذا كان راعيا للأمم وهو على مستوى من الحضور مع الله عز وجل والتقوى والخشية من الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن الكرسي ما أسكره، وأن المنصب ما خدره، وأنه بقي على يقظة، وهذا حال مثل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حال الصديق رضي الله عنه، حال كل الخلفاء الذين هم من الرجل بمكان. الراعي قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما مر براع من الرعاة ويرعى الأغنام، قال له بعني شاة، قال له ليس في الشاة لصاحبها وأنا لست إلا راعي فقط لهذه الشياة، قال له بعني، أراد أن يجربه، بعني شاة وقل إن الذئب قد أكلها. مباشرة ما فكر واعتصر وقال ليكون عم بدسيسة ليكون جاسوس من قبل صاحب الشيء، أبدا. أنا بخطر بالي هذا المعنى، أنا لو كنت الراعي قل ليكون هذا حتما من الجواسيس، حتما نحن نتوجه حقيقة أمام هذا. قال له بعني شاة وقل لصاحبها إن الذئب أكلها، قال له فأين الله؟ ارتحت، سأل من صاحب الأشياء، قال له فلان، ذهب فاشترى الأشياء واشترى العبد هذا نفسه واعتقه وأعطاه أشياء وقال له إن هذه الدنيا قد، هذه كلمة قد أعتقتك في الدنيا وأرجو الله عز وجل أن تعتقك يوم القيامة، كلمة تحتاجها البشرية الآن لأن هذا قد أذهب بفعل الفاعلين بجريمة المجرمين. ألا ترى معي بأن كل القنوات تضخ شهوات وتهيج وتفسد على مستوى التفكير ومستوى السلوك ومستوى القيم؟ ألا ترى بأنها كلها قد غفلت عن أين الله؟ غفلت 100%، يعني لا صلة لها بالله عز وجل. وأي حضارة لها قيمة قد قطعت صلتها بالله تبارك وتعالى؟ أقول هذا وأشهده بقلبي حينما تطوى هذه الدنيا لتنشر الآخرة. كل أصحاب الحضارات الآن هذه التي يتغنون بها، وإن كان بعضهم لما قلنا هذا قال يا أخي ما تقول حضارة، هذه ليست حضارة، ما في مانع، ليس عندنا مشكلة أن نقول حضارة وندقق فيها، ولا مدنية ولا حياة يعيشها الناس كالقطعان، وأعتذر من كل قطعان فوق هذه الأرض، لأننا إذا شبهنا أناسا قطع صلتهم بالله كنا قطعان. أنا أخشى أنه يثور علي قطعان يقول يا أخي اتق الله دينا، نحن لسنا مكلفين، هؤلاء مكلفون، ما أعطاهم الله عز وجل ما أعطاكم يا بني آدم. كيف تقول لإنسان مكلف أعطاه الله المؤهلات والعقل تقول أنت من القطعان، مع أنه نحن من أحسن ما يكون؟ ترى القطعان عارف برؤيها تبارك وتعالى، تعرف من يطعمها ومن يرزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها، وتعلم أو يعلم الله عز وجل مستقرها ومستودعها. هذه الأجوزة لقصتها جوهرة التوحيد، قصدتها مجموعة من المعاني وكل واحدة تحتاج إلى وقفة قصيرة. أولا اسم الإشارة هذه، ثانيا قوله أرجوزة، ثالثا اللقب لقبتها جوارة التوحيد، أخيرا قد هزتها. في الأولى اسم الإشارة، اسم الإشارة هذه كل اسم إشارة حينما يذكر يستدعي المشار إليه، والمشار إليه إما أن يكون حضوريا وإما أن يكون ذهنيا. أنا حينما أقول لك هذه المسألة تحتاج إلى بحث، أقول لك هذه المسألة أو هذا المكبر أمامي الآن أو هذا العمود أمامي، إذا جيء باسم إشارة يطلب منك أن تستحضر المشار إليه. وقد ذكرنا أن بعض النصوص القرآنية قد سردت مجموعة من الأوصاف ثم عقبت عليها بمنزلة أولئك الذين اتصفوا بهذه الأوصاف. التعقيب كان باسم الإشارة، لما جيء باسم الإشارة؟ قال ليبين أن ما بعد اسم الإشارة هم أحق بتلك الأوصاف وثمراتها، من مثل ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين، ثم يقول سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو والذين هم بشهاداتهم قائمون، ثم يقول أولئك في جنات مكرمون. لما قال أولئك أنت مطالب بأن تسترجع كل الصفات، وبهذا يقول الله عز وجل حينما يأتي باسم الإشارة يريد منا أن تتركز تلك الصفات التي نثرها في مركز واحد في بورة الشعور، لأجل أن نتعرض إلى أن المشار إليهم هنا إنما استحقوا ما يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة. هذا في إغراء من الله عز وجل حينما يعرض لنا حال أولئك الذين هم سعداء عند الله تبارك وتعالى. هنا هذه اسم إشارة على ماذا يعود؟ قال يعود على المعاني التي سوف يتناولها الشيخ والتي تدور في دائرة الإلهيات والنبويات والسمعيات. فلن يقل لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار فيه يعني في علم التوحيد الاختصار مجزم. قال وهذه يعني كل ما سنعرضه مما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات إنما أشار إليها من أجل أن نستحضر هذه أرجوزة. كلمة أرجوزة تعني أن تقديم هذه المعلومات لم يكن في وعاء النثر وإنما في هياكل الشعر، وعندنا الأدب نحن ينقسم إلى شعر وإلى نثر. الأدب بعامة إما نثر وإما شعر. أنا أعرف بأن الشعر ميدانه رحب وصدره واسع للمعاني والعواطف السيالة، والسيالة على فكرة هي نوع من ألوان الحلوى تصنع في بعض البلدان فإذا بها تقدم في الشتوية في الشتاء حينما يكون البرد خالصا، وإذا بالسيالة على حبتها. طبعا هذا بنشط الآن الغدد المعدية لأنه طول الكلام حول مثل هذا المرام إنما يستدعي شيء من القوام نسميه أو المنام، ما في عندنا مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشعر أرحب صدرا للعواطف. من هنا أبعد ما يكون الشعر في حقيقته عن العلوم. الأصل ألا تسكب العلوم في قوالب شعرية، الأصل هذا، لأنه الشعر كما قلنا تعبير عن العواطف والوجدانات بأسلوب أدبي راقي. ولعلنا كل منا قد اطلع على مجموعة من الأشعار الرائقة التي هزته من أعماقه هزا، وهذا رائع جدا. لكن فيما يتعلق بالعلوم، العلوم أمورها جافة، أمور جافة جدا، فكيف تحتمل التفعيلات في بحر من أبحر الشعر مثل هذه العلوم الجافة؟ هنا ينبغي أن نستذكر بأن العرب الشعر عندهم ميدانه أوسع من ميدان النثر. أنا أقصد بهذا أنهم كانوا يعتنون بالشعر عناية كبيرة، حتى إن الشاعر حينما يظهر في مجتمع ما، في قبيلة ما، في مدينة ما، فإنهم يحتفلون باحتفالنا بوزير الإعلام، لأنه هو لسان الناطق عن القبيلة أو عن العشيرة أو عن الأسرة، هذا كان مكرما. الأمر الآخر، الشعر أكثر سهولة على الذهن في الحفظ، ومن هنا كانت حوافظهم قوية جدا، وكانوا يحفظون آلاف من الأبيات الشعرية، بل هناك رواة كان أقل من 500,000 بيت شعر. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قد أسمع ديوان الهذليين، وهو ديوان طبع مرة تقريبا 800 صفحة، كان يحفظ عن ظهر قلب. حفظ الشعر أيسر، حفظ النثر أنا ما بقي أن أحفظ صفحة نثر، لكن يمكن أن أحفظ 5 صفحات شعر. لماذا؟ قال لأنه في الشعر إيقاع، وكأنما النثر تتوالف تتآلف تتناغم مع إيقاع الشعر. سنعرض بهذا، لكن بناء على لما اختار العلماء أن يصبوا في قالب الشعر علومهم، وهذا الكلام نقوله بناء على توجه كثير من العلماء إلى الشعر يجعل من صدره مكان تصب فيه المعلومات حتى على مستوى الفقه. هناك قصائد طويلة صيغ بها أحكام فقهية تشمل كل مذهب الشافعي، بل أوعى من ذلك. ألا ترى معي بأنه قضايا قواعد النحو الذي فيه هزة مثل هزة الطعام تماما حينما تسمعه الأذان، حينما نقول نحو نحن، ابن مالك ألف 1000 بيت ضبط فيها كل قواعد النحو اسمها الألفية ابن مالك، وإذا قرأتها فعلا إذا استوعبتها أنت سبويه ونطوي وخالويه معا، لأنه قد جمع في الألفية في 1000 بيت شعر جمع كل قواعد النحو، كل ما يتعلق بالمشتقات وبالنكرة وبالمعرفة وبالجموع وبالصياغات وبالمبتدأ وبالخبر والاستثناءات، كل الشرائط صبها. هذا أي وقت هذا عقله؟ لماذا؟ قال لأنه الشعر أسهل حفظا أيسر تناولا، وحينما تأتي بالقصيدة التي تناولت كل مسائل الفقه، وهذا عند السادة المالكية وخاصة عند الموريتانيين، إذا به مباشرة يأتيك بالحكم ويعطيك 20 بيت من الأبيات التي تناولت هذا الحكم على ألسنة الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا اختار العلماء، وهؤلاء قد تجمهروا جمهر كبير من العلماء، اختاروا الشعر من أجل أن يصب فيه المعاني والحقائق، ومن هنا هذه الجوهرة. الجوهرة بأبياتها تناولت في إلهيات النبويات والسمعيات، في أبيات شعرية الحمد لله على صلاتي، ثم سلام الله مع صلاتي على نبي جاء بالتوحيد وقد خلت دينه من التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيده وهدي الحق إلى آخر ما هناك. الأبيات كلها إنما تناولنا فيها منها لكن من التطويل كالتي الهمة فصار فيه اختصار متزامن. الخليل بن أحمد فريدي عقلية عملاقة، لو كان عند غير المسلمين لجعلوا له الأشياء الكثيرة، لكنه مغيب، ذلك أن هناك نجوما قد أطلعت في سماء العرب خاصة والمسلمين بعامة، هناك نجوم كثر خاصة أصحاب الذين أنتم تعرفونهم، أطلعوا نجوما فطمست نجومهم. من يسمع الخليل بن أحمد فريدي؟ من هذا خليل أحمد فريدي؟ هذا عبارة عن نبات قاري ما ينتج إلا في خط الاستواء، هذا يحتاج إلى مطر صيفي. خليل أحمد فريدي، خليل أحمد فريدي مرة أجروا مقابلة على الهواء مباشرة، وكان السؤال من أحمد شوقي؟ يمكن 20 واحد ولا واحد تقريبا، واحد أو اثنين، وحتى لما تكلم أحمد شوقي ما عرفوه. أحمد شوقي يا ترى من المغرب ولا من تركيا ولا من بغداد ولا يعرفون شيئا؟ هذا بدل على مسح إلكتروني للعقلية مع حشوي. هذه اطرح أنت مسابقة من نوع آخر وشوف كيف المعلومات تنسال انتيالا. خليل أحمد فريدي له عملاني أبدع فيهما، بمعنى أنه أتى بما لم يسبق ولم يلحق. الأول ألف معجما اسمه معجم العين، يعتبر من أوائل المعاجم اللغوية التي ألفت، وقد بناه على قواعد هو ابتكارا. والعمل حينما يكون منشأ غير العمل حينما يكون تترسل من قبلك به. إذا ترسلت من قبلك به يصل عليك أمر تقليد، وإلا أدعيك بعض التحويرات والتعديلات والتزيينات، لكن أنت صدقت. هو الخليل أحمد جاء لمعجم العين وألفه على صورة من أروع ما تكون صور. ما أقول لهم أنا، لكن مع هذا وبالأهمية نفسها أو ممكن أن يفوق قليلا، أنه اكتشف بحور الشعر. لما اكتشف بحور الشعر وجد نفسه أمام 15 بحرا جمع الأشعار باللغة العربية وبدأ يضع لها ميزانا، فإذا به يتعرف إلى أن الشعراء ما خرجوا عن هذه الأسطر. 15 بحرا من بحور الشعر، منها البسيط إن البسيط الذي يوصف الأمل، منها الوافر، منها الكامل، منها المنسرح، منها قل أنت ما شئت، منها العجوز الرجز يعني بحر الرجز، منها من الأسطر. وأغرق الباب وإذا بتلميذه الأخرش يكتشف البحر السادس عشر. البحر السادس عشر، فإذا به أيضا يكاد يقترب من أستاذه، بل يفوقه في ناحية أنه قد اكتشف بحرا لم يكتشفه أستاذه. وإذا بالأبحر إنما كملت 16 بحرا. كنا الرجز من أبحر الشعر. هل العلماء الفقه أو علماء التوحيد لما اختاروا الشعر هل اختاروا بحر طويل؟ قال لا، البسيط ولا البسيط، الوافر ولا الوافر، ولا المنسرح ولا الخفيف، ولا الخفيف المحدث، لا ولا المحدث. المحدث هو البحر الذي اكتشفه الأخطش تلميذ الخليل. ما معنى محدث؟ قال وجد الأخطش أن أستاذه لم يقف على بحر يقوم على وزن فاعل فاعل فاعل فاعل، حركات المحدث تنتقل. هذا شطر، هذا الشطر من أجل أن نتعرف إلى كيف يؤدي هذا البحر أنغاما معينة. حركات المحدث تنتقل فاعل فاعل فاعل فاعل، من مثلها عجب عجب عجب عجب، بقر تمشي ولها ذنب. هذه من لاحظ كيف النغمة هذه، أما بخلاف البسيط مثلا وحرق الباب ممن قلبه الشبم ومن بجسم وحال عنده عدمه، غير حركات التي تنتقل. أو كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. أو الرجل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. قل لي شو مستفعل متفاعل متفاعل كذا؟ قل لك باختصار شديد وأختم به، لأننا سننتقل إلى غيره إن شاء الله، لكن ليس اليوم وإلا مللتم أيما ملل. نقول الخليل بن أحمد وجد أن الكلمات في اللغة هي عبارة عن أحرف، والله صحيح، وأن هذه الكلمات التي تركب من أحرف حركات الأحرف فيها تختلف، حركات الأحرف فيها تختلف. مثلا من حرفان، ألا ترمي بأن الحرفين عبارة عن متحرك وساكن؟ من من من من حركة وساكن، فسجلوا حركة وسكون. لمن حرفان، هل حركة وسكون ولا حركتان؟ حركتان. لمن جبل فعل جبل، التنوين يعتبر حرف فصار الجيم مع الباء مع اللام مع التنوين، إذا ثلاث حركات وسكون. مقلح مقل مقل بغل، أي الآن مشان نقطة فيها بغل الباء والغين واللام، ألا ترى معي بأنه حركة وسكون وحركة والكلمات كلها هكذا. إذا وفقت أن تأتي بعبارات فيها تناغم بين الحركات والسكنات إذا بك أمام بحر من البحور. يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يا ليتني فيها جذع، يا ليتني فيها جذع. نحكي هذا من الرجد. إذن الأبحر عبارة عن ضبط لحركات وسكنات تختلف في التركيب، فإذا بنا ننتقل من بحر إلى بحر آخر. لكن هنا شرط هام، حينما أبدأ فأختار بحر الطويل ما ينبغي أن يكون البيت الثاني من البحر البسيط، ينبغي أن أتابع النص كله على البحر البسيط إلا إذا أفلس ما عندي غير بيت واحد من الطويل، وقلوا هاي بيت ثاني ولا شاعر طبعا أو شعرور يقولوا عنه أتى بالبيت الثاني من البحر المنفرح، قلوا لا يا أخي ينبغي أن تكون القصيدة كلها من بحر واحد، تستطبع أي بحر وسباح فيه ما عندنا مشكلة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالشعر القديم الجديد حقيقة، لأنه ما زال الشعر قائما للعمالقة فقط، أما الأقدام لا علاقة لهم بالشعر الذي هو الشعر العمودي يسمونه، ذلك أنهم ضاقوا ذرعا به، قالوا إنه يقيد المشاعر، وكأن امرؤ القيس لم يكن له مشاعر وما استطاع أن يعبر عن مشاعره، بس هم لهم شعور، طيب شعور حقيقة وطويلة حتى. ففيما يتعلق بهؤلاء قال ضاقت عليهم القافية، فإذا بهم يتحللون القافية، يتحلل من القافية مع ذلك أنه لا يترسم أن تكون نهاية البيت مثل نهاية البيت، وإنما كل نهاية على حدة. ثم تحلل من تفعيل الإنسان، فإذا به يأتي بمجمل كلام يقول وسرت في الطريق إلى أن وجدت سيارة حمراء تقف على الناصية، هذا الشعر. ثم إذا بشرطي المرور يشير إلي من بعيد، فانخلع قلبي من صدري، ذلك أني أعلم أن المخالفات لا تصاغ وأنا راكبي دون ذلك. أي شعر فاكتبه أنت عندك، ما في عندنا مشكلة. قال فقط هو بيضحك علينا بالإيقاع حين أقول ومشيت على الطريق طيب طارق طيب طيب، وبعدها فارتفع صوتي عاليا، لن ما في مشكلة، هي بيت ثاني وبيت ثالث وبيت رابع. أقول لا، لاحظ الآن البحر، بحر الرجل هو حمار الشعراء، صحيح هذا الكلام. لماذا هو حمار الشعراء؟ هذا سيكون إن شاء الله في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحاضرة معنا والمغاب عنا منا ولكافة أهل المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.